سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار أبدا. في قصة مشهورة جدا عن هارون الرشيد وأنا أصدقها، هارون الرشيد دخل عليه رجل أمير المؤمنين، هارون كان يقف في شرفة قصره في بغداد وينظر إلى السحابة بكل ثقة ويقول أمطري أو لا تمطري فسوف يأتيني خراجك، لكن سامح الله أهل الفن عندما فهموا الناس من كتاب الأغاني للأصفهاني وغيره أن هارون الرشيد كان لياليه حمراء وزرقاء. هارون الرشيد كان يحج عاما ويجاهد في سبيل الله عاما، كان رجلا صواما قواما، لكن سامح الله من شوه تاريخنا. المهم ليس هذا وقته، هارون الرشيد دخل عليه الرجل فنصحه فأغلظ عليه في النصيحة، فقال هارون في سعة غضب وأخذته عزة السلطان خذوه وسبحان الله اربطوه في رجل البغلة في ذيل البغلة الفلانية وارمحوا بها بغلة شرسة حتى نستريح منه، سحلوه في الطريق في بغداد. وبعدين بحثوا عن يعني بقايا الرجل فلم يخدش له ثوب ولم يجرح له جسد، فأخذوه راحوا الأمير المؤمنين. أما قلت قالوا يا أمير المؤمنين ربطناه في ذيل البغلة الفلانية فما خدش له يعني ما وزق له ثوب ولا خدش له الجسد. قال أدخلوه غرفة وطينوا عليه الباب، يعني مش تسيبوا الباب مفتوح خشب، له اعملوا ابن طين وأربع يعني كانوا صندوق، فوضعوا كما قال الرجل وطينوا عليه الباب ويحرسون الغرفة من خارجها، وإذا بالرجل يصلي خارج الغرفة. أخذوا لأمير المؤمنين، أما قلت يا أمير المؤمنين صنعنا؟ قال يا رجل، قال نعم، من الذي نجاك من البغلة؟ قال الذي أخرجني من الغرفة. قال من الذي أخرجك من الغرفة؟ قال الذي نجاني من البغلة. قال أركبوه ظهر فرس وطوفوا في بغداد كلها وقولوا إن هارون الرشيد أمير المؤمنين أراد أن يذل رجلا أعزه الله فلم يستطع. العزة بالله.